قزاز موهوب مخي زي الالماز. الماز ايه وقزاز ايه؟ الله مين؟ سلامة. ها سلامة؟ هو انت تقدر تعمل حاجة من غيري؟ امال ده موهوب، الاستاذ موهوب يا سلامة. موهوب وسلامة، حلقات فكاهية، تأليف عباس الأسواني، إخراج مصطفى صابر. أما شوف مين اللي جاي بدري المكتب، على الله يكون زبون سقع أستفتح بيه. حكيم ألذ حاجة الواحد يقبض بدري. إيرلي early in the morning. الله مين؟ سلامة. اهلا سلامة. نجيب قهوة؟ خير كويس. نجيب شركة عشان ترتاح كده؟ مرتاح لا قهوة ولا شاي. ايه يا مهو؟ ايه مهو؟ مهو مهو ايه ده؟ انت جرالك يا سلامة؟ بتندى عليا ثلاث مرات ليه؟ شايفني مغمى عليا ولا ايه؟ لا بس انا نفسي اسالك سؤال واحد. ايه؟ انت دايما قافل باب المكتب ليه؟ ما تخليه مفتوح يا اخي. لا لا يا سلامه، لازم باب المكتب يكون مقفول، ده مكتب خدمات مش وكاله. العفو موهوب العفو، بس انا قصدي يعني مفيش داعي تتعب الزباين انهم يجوا يوقفوا وبعدين يضربوا الجهر. لا حبيبي لازم يتعبوا، ده تكتيك انا عامله ومبني على فهم لعقلية الزبون. الزبون يا سلامة يخش على المكتب المفتوح بالستار، وانا عايز يخش مكتبي مؤدب خايف. امال حاكم شعاري معروف، خلي باب مكتبك مقفول الزبون يخش كأنك غول. غول؟ اه انت غول يا موهوب. حلوة دي. المهم ايه الورقة اللي انت قاطعها من الجورنان دي؟ والله يا سلامة يا اخويا الناس كلها رزقها في رجليها وانا رزقي في ايديا. ماسك الجورنان ابص الاقي مجله السرعه عامله اعلان عن مكافاه 100 جنيه لاحسن بحث. بحث ثاني؟ عن ايه يا سيدي؟ احسن بحث يقدم عن اسباب تاجيل القضايا. القضايا القضايا اسباب التاخر في الفصل في القضايا. قلت يا واد كويسين، مالهم دول 100 جنيه اهم ينفعوا كده كده. اه وناوي بقى تعمل البحث ده؟ ها لكن انت يعني عندك فكره عن سبب تاجيل القضايا؟ والله الحقيقه يا سلامه انا ساعات بزعل منك، بزعل قوي. ليه ليه ليه؟ ازاي يا اخي تقول لي عندك فكره؟ ده انا موهوب يا سلامه. عيب يا اخي برضه احنا اصحاب صحيح، لكن عيب. احتشم احتشم يا سلامه يا اخويا. عندك فكره؟ دي تنقال برضو واحد زي لا لا مؤاخذة موهوب، لا مؤاخذة، اصل الموضوع صعب قوي، صعب جدا وقديم قوي يا اخي، ومن يوم ما اتخانقت المحاكم والقضايا بتتأخر. وده مش عندنا بس، ده في كل الدنيا. ايوه مظبوط، لكن الواحد لازم يفكر في الاسباب وبعدين يشوف العلاج. حاكم شعاري معروف، تعرف السبب يقتل العجب. ربنا يوفقك يا موهوب. لكن قول لي بقى المئة جنيه دول هتقبضهم امتى؟ والله النتيجة بعد اسبوع يا سلامة. معلش يا اخي الواحد يستحمل في يعني اسبوع ويبقى معاه 100 جنيه؟ لكن انت ضامن يعني انك هتكسب؟ اهو شوف شوف شوف برضو هتغلط تاني. فانا هعمل بحث واقعي يا سلامة، اياك فاكرني حدش كلمتين واقول ان السبب مثلا ان القضايا ما تبقاش جاهزه. المحامين ساعات ما بيحضروش، الخبير ساعات بيأخر التقرير. لا لا لا ده كل واحد هيكتب الكلام ده، انما انا موهوب ولازم اقدم الجديد، لازم اروح بنفسي واشوف السبب. ايه السبب؟ قولولي. ولازم هيقولولي، لازم هيقولولي يا سلامه. Oh, قولي لي يا حميد. نعمين يا ماما. هو مهوب خرج النهارده بدري ليه؟ راح المحكمه يا ماما. محكمه محكمه ليه؟ عمل ايه؟ لازم عمل حد، لازم حد اشتكى. لا لا لا يا ماما، اشتكى ايه؟ ما لا اصل في بدل مش عارفه اسمه ايه كده هيدي موهوب 100 جنيه. 100 جنيه يا حلاوه، وهيدهم له ليه؟ هيوصلهم لمين يا ماما؟ افهميني بس، هو اللي هياخدهم مش هيدهم لحد. عاوزينه زي ما تقولي كده يكتب مقاله. مقاله مقاله مقاله يا ماما. مقاله يشرح فيها ليه القضايا بتتاجل. كان حد يسالني ويقول لي ايه؟ قولي لي يا حميده، القضيه بتاع الوقت بتاعتكم اتاجلت ليه؟ يا صح قضيه، ده جد الله يرحمه مات واللي لف بين ايديه. الله يرحمه. وقال لابويا الله يرحمه رخر وكان لسه مصطوف. وسيدك القضيه، خليك ورا القضيه. يا سلام يا ماما، وبعدين وحياتك كده؟ ومات ابويا والقضيه لسه شغاله. يا سلام يا بابا، وبعدين وحياتك كده؟ ولسه من اسبوع بس رحت قابلت ابن المحامي. وما عرفتيش المحامي ليه يا ماما؟ ناس راخر زي ابويا وجدي، وابنه مسك شغله. وبعدين يا ماما؟ سالته، قلت له يا استاذ القضيه اخبارها ايه؟ قال لي راحت للخبير. قلت له قال لا، ما هي كانت عند الخبير. قال لي رجعت له تاني. لا لا لا يا اختي، لا يا طحة، دي قضيه يا حميده. ايه يا مهوب؟ الله. ايه انت جاي المحكمه ليه؟ الله، انت نسيت الموضوع ولا ايه؟ المية جنيه سلامه. فهمت. ورايح على فين؟ والله انا جاي احضر جلسه واشوف اسباب التاجيل ايه. وتحضر جلسه ليه يا اخي؟ ما تطلع عند الكتبة احسن، واسباب التأجيل مكتوبة على القضايا. والله فكرة يا سلامة مش بطالة، خصوصا انا لو دخلت الجلسة هندمج في القضايا واعيش في مشاكل الناس وانسى نفسي. طب ما تيجي معايا. لا لا لا معلش يا موهوب، لا اطلع انت، انا مستني واحد بيني وبينه كده شغلانة لازم اخلصها. اطلع اطلع يا موهوب اطلع. طيب يا سلامة، الى اللقاء، وثق في اني حكرمك لما اقبض. اوعى تنساني. انساك يا سلام؟ اهو ده اللي مش ممكن ابدا ولا افكر فيه ابدا. صباح الخير. صباح النور. نعم، اي خدمة؟ الاطلاع على القضايا يوم السبت اليابسه قدام. يا استاذ انا مش جاي علشان قضيه معينه. امال جاي ليه؟ حضرتك مش وكيل محامي؟ وكيل محامي؟ لا لا لا، انا موهوب. موهوب مش فاهم. انا موهوب ناصح ممتاز. موهوب ناصح ممتاز. طيب وعاوز ايه؟ خلصني، انا ورايا شغل. حلمك عليا شويه، ده الحلم سيد الاخلاق. يا استاذ في عرضك، انا قدامي 100 قضيه. 100 قضيه مش جاهزين. 100 قضيه؟ يا خلاص زي محمود. ما هم قدامك اهم، كل دول، كل الملفات دي كده. طب تسمع تقول لي ليه مش جاهزين بقى؟ ما هي الاسباب اللي خلتهم مش جاهزين؟ شيء عجيب. اسمع من فضلك ارجوك. حلمك عليا شويه، ده الحلم سيد الاخلاق يا استاذ. انا والله مش عارف اتصبحت بوش مين النهارده. قول لي يا حضرتك. نعم. انت جاي هنا ليه؟ عاوز ايه؟ عاوز ايه؟ قول لي. عايز اعرف ليه القضايا دي مش جاهزه؟ ليه القضايا تتاجل؟ ده اللي عايز اعرفه يا استاذ. مين تمانك انت؟ وانا مالي ازاي يا اخي؟ انا يا حضره موهوب، موهوب ناصح ممتاز، ولازم اعرف الاسباب واطلع على الميت قضيه دول، ولازم افهم ولازم اطلع ولا تعطلنيش وخلينا اشوف شغل. فاهم؟ هو حضرتك جاي تفتش؟ ايوه يا حبيبي جاي افتش، جاي اتفقد، جاي ادرس الاسباب. لا لا لا مؤاخذه، طب دقيقه واحده. اتفضل اقعد. اتفضل. اشكرك. شفت ضيعنا قد ايه بقى من الوقت؟ ما كان كده من الاول. لا مؤاخذه، انا اصل جديد في المحكمه دي. دقيقه واحده اروح للبكاتب. دقيقه واحده. لا مؤاخذه. يا استاذ موهوب، انا اقتنعت بكلامك، لكن ثاني مره لازم تبين صفتك بشكل واضح. القضايا محدش يطلع عليها غير اصحابها والمحامين بتوعهم. يا بيه يا سعاده البيه، انا كان غرض البحث يبقى مستوفي. معلش حصل خير، واتمنى لك التوفيق في بحثك. مين عارف يمكن صحيح تكسب ال100 جنيه. ده اكيد يا بيه، ده انا حاسس انهم في جيبي. امال ده انا موهوب، موهوب والله العظيم. وهكذا ننتهي. استنى استنى شوية والنبي يا كلام. موهوب عايز ايه؟ اديني فرصة كمان، فرصة واحدة لحد بكرة وهتشوف انا هعمل ايه. غدا نلتقي في الحلقة الثانية من موهوب وسلامة، تأليف عباس الأسواني، إخراج مصطفى صبري.